نحن نعلم أن هذا اللفظ لفظ قرآني لكنه معدود عند العلماء من مبهمات القرآن. ومعنى من مبهمات القرآن لم يتعين في القرآن تعيينه، لم يأتي في القرآن تعيينه، ولذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا أي المواطن أي الأماكن هو مجمع البحرين. ونحن نرجح أنه التقاء بحر القلزم مع خليج العقبة في تلك ذلكم الموطن، أقرب إلى أن يكون هذا المكان المسمى في القرآن بمجمع البحرين. ذلك لأن موسى عليه السلام لما وقع له هذا الأمر، وقعت له تلك القصة، إنما كان في أرض سيناء، ويبعد والعلم عند الله أن يكون موسى عليه السلام قد تجاوز ذلكم المواطن، لأنه ما لبث أن عاد إلى بني إسرائيل وكان معهم في أرض التيه، ثم مات وهو في أرض التيه بعد أن مات أخوه هارون.